إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، سيل منهمر من الفتاوى يحدث صخبا وضجيجا شأنه في ذلك كشأن الحوادث المزعجة والمشاكل المؤرقة في عصر القنوات الفضائية والسماوات المفتوحة، ما من يوم يمر علينا إلا ونسمع بفتوى جديدة لم يسمع بها لربما الأولون والآخرون، فتاوى تتصادم مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الإجماع المعتبر، شذوذات ونتوءات ينشغل بها الناس كاللبانة تصير هكذا في الأفواه، يتناقلها الأول والآخر وما تكاد واحدة منها تنتهي إلا ونسمع بأخرى. هذا يتكلم عن جواز إقامة المرأة مع زوجها الكافر، وكأنه لم يقرأ قوله سبحانه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الثاني يقول: بفسخ عقد الزواج إذا ما تعرت المرأة أمام زوجها، وكأنه أيضا لم يقرأ ولم يطالع كيف كانت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم، تختلف أيديهما في الإناء فتقول: دع لي، ويقول: دع لي. فتاوى عجيبة الشكل نسمعها بين يوم وآخر، وأن المناداة بيا بابا ويا ماما أيضا ينفسخ به العقد. نعم، بين ربنا تبارك وتعالى للخلق والعباد لأنه لا يجوز التبني في دين الله تبارك وتعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وأن الرجل لو قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، كان ظهارا، لا يحل له أن يمسها حتى يكفر كفارة الظهار. ولكن الظهار ليس طلاقا ولا ينفسخ به عقد الزواج. ولو قال لها: يا أختي، لابد من تعزيره لأنها ليست بأختي على الحقيقة، ولا يصح أن يتلفظ بمثل هذا اللفظ. ولكن ما الذي قال ينفسخ عقد الزواج أو أن تنتهي رابطة الزوجية بمثل هذه الكلمات؟ هذا أراد أن يخرج من فتنة، فأوقع نفسه والبلاد والعبادة في فتنة أعظم وأشد. ينطبق عليه قوله سبحانه: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يقول: ما الخلاف بين السنة وبين الشيعة لحادث حدث كان الواجب علي أن يعالجه وفق الضوابط الشرعية، يوضح ويبين أن شرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ابن سلول المنافق، لأنه لو قتل لأرعدت له أنف كثيرة بيثرب. قال: فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولكانت فتنة ومفسدة تغلب المصلحة، ولذلك لم يقتلوا صلوات الله وسلامه عليه. كان بمقدوره أن يوضح ضوابط الإنكار، وأنه لا يجوز المنكر بمنكر أعظم، لا يجوز في إنكارك المنكر أن تثبت المنكر وتأتي بمنكر آخر، ولكن لكن الرجل سلك بالنفس وبالبلاد والعباد مسلكا آخر، مسلكا يتنافى ويتناقض مع الواقع ومع الحق والحقيقة. قال: أين الخلاف إذن بين السنة والشيعة؟ وأنه لا فرق، والطفل الصغير بمقدوره أن يرد على مثل هذه الكلمات، وإلا ففارق موجود في التسمية وفي الأصول الموجودة عند هؤلاء وعند أولئك، والواقع صدق. وإلا فالشيعة كانوا مخلبا للقطة عبر العصور وكر الدهور، هم الذين فتحوا أبواب بغداد لهلاكه، وما زالت خستهم ونذالتهم موجودة حتى يومنا هذا. وكل ذلك من جراء هذه المعتقدات التي يدينون بها، والسلوك مرآة الفكر. يستحلون سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون بالتقية وبعصمة الأئمة، إلى غير ذلك من الأصول التي خالفوا بها أهل السنة والجماعة. ليست هي الطائفة الظاهرة الناجية المنصورة، هؤلاء يخالفون ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. ولكن الرجل وبجرة قلم يقول: أين الخلاف بين السنة والشيعة؟ وأنه لا فرق بين السنة والشيعة. فتاوى يسمعها الناس من هنا ومن هناك، تجد البعض يتكلم إذا ما رأى مثلا مظلوما أو إنسانا قتل دون وجه حق، سيسعى جاهدا في الكلام بتدفيف المنابع وبإبطال مفهوم الولاء والبراء، حتى صارت طائفة من الخلق تحب أعداء الإسلام والمسلمين، تواليهم على كفرهم، بينما هم كالأسد الهصور على من أطلق لحية أو على من تجلببت. وإساد حالي ينطق: أسد علي. وفي الحروب نعامة تغير مفهوم الولاء والبراء بأمثال هؤلاء، قد يشتمون من أطلق لحية أو من انتقبت، بل البعض من هؤلاء إذا ما تكلم عن نقاب وصفه بالبدعية، يقول يجوز حلق اللحية، يبيحون الربويات. فتاوى تطل على الخلق بين يوم وآخر، تسمع شذوذات هذه تحل إزالة شعر الحاجب للزوج بزعم أنه يجوز لها أن تتزين له، وكأنها لم تقرأ: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال الصادق المصدوق: لعن الله النامصات والمتنمصات. فتاوى تطل برأسها هذا، وكأنه أراد تمييع القضايا موافقة لأوضاع تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى مراجعة وفق ما جاء في الكتاب والسنة. فتكلم بالسلام المؤبد، بل أصبح السلام هو اللبانة التي يتكلم بها، ويوشك مثلها أن يبطل أحكام الجهاد الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يتناقض بكلماته مع ما قاله الصادق المصدوق: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، وحتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله إلا الغرق، فإنه من شجر اليهود. والجهاد ماض في الأمة، لن يبطله جور جائر ولا عدل عادل حتى يقاتل آخر رجل من الأمة المسيح الدجال. والصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد واتبعتم أذناب البقر، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. وقال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتل على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خاذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولكن ضاقت الصدور وضاقت الآفاق عن استيعاب المسائل الشرعية، فتكلم البعض بمثل هذه التراهات: أحل الحرام وحرم الحلال، وكان شأنه في ذلك كشأن قطاع الطريق إلى الله الذين لعناهم ابن المبارك يوما قال وهي أفسد الدين إلى الملوك وأحبار سوء ورهبانها يحلون الحرام ويحرمون الحلال وهؤلاء لابد من تجريحهم سهدا لمنافذ الشر والبلاء التي تنجر على البلاد وعلى العباد. البعض تسمعه يقول أنا لا أفتي وهو هو إذا ما رأى راقصة أو ممثلة تابت من ذلك وارتدت حجابا وأقلعت عن ضلالها وانحرافها أعادها وكأنه الجهاد الكبير إلى حيز الفن مرة ثانية بزعم أنه لا بد من الفن الملتزم. أين هو هذا الفن الملتزم ولا يخلو من اختلاط مريب؟ ثم هو يتكلم ويقول أنا لا أفتي في الناس وما كلمات إلا بفتاوى أزعجت البلاد والعباد وزلة عالم يضرب بها الطب. والبعض من هؤلاء إن لم يجد فتوى لعالم قديم بحث وفتش عن قول لبعض المعاصرين لبعض المنسوبين للعلم. بعض هؤلاء يسهل على السلطان ويشدد على الرعية تناقضات مريبة تشاهدها هنا وهناك كلها بحاجة لضبط. هذه ربويات التي انفتحت على البشر وعلى الخلق مهلكة ومدمرة ولا تستبعدن أبدا أن الهلاك والدمار الذي ينجر وما نكاد ننفك عن مسألة إلا ودخلنا في نكبة ومصيبة أخرى قد تكون بسبب بعض هؤلاء وبسبب بعض هذه الفتاوى المزعجة التي تتوافق مع الأهواء تتوافق مع الآراء. والبعض يعمل بمنطق ضعها في قفا عالم واطلع سالما هذا هو منطق البعض يأخذ من الأقوال ومن الأشخاص ما يوافق رأيه ما يوافق هواه. فإذا ما سمع شيخا قال بإباحة التعاملات الربوية البنكية سيسارع بهذه التعاملات وما يدري المسكين أنه يجر على نفسه وعلى غيره بلاء وكربة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله حرب لا طاقة للبلاد ولا للعباد بها. إن نحن تعاملنا بمثل هذه التعاملات الربوية تمحق البركات لا تستبعدن أن تستمطر بلاء وكربة إن لم يكن من البحر فمن الجو أو من الأرض زلازل وخسوفات فيضانات ومحن كوارث وحرائق ونكبات. وقد يكون السبب هو العمل بمثل هذه الربويات فكيف إذا ما انضافت إليها أخواتها من الضلال ومن الانحرافات من المعاصي ومن الذنوب بحاجة لمراجعة. البعض يبيح الغناء هذا التهتك وهذا الفجور وربما استدل عليه بأن الصحابة الكرام يوم الخندق كانوا ينشدون ويقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا غينا وتقول البون شهادة والفارق كبير. بينما يستدلون به أو عليه ما علاقة هذا التهتك هذا الفجور هذا الكلام الفاحش المادم من مخانيس أشباه رجال ولا رجال أو من نساء متهتكات متبرجات على أعين الملأ وبمصاحبة الموسيقى؟ ما علاقة كلمات العشق والغرام والهيام بهذه الكلمات الطاهرة العفيفة التي تكلم بها الأفاضل رضوان الله عليهم أجمعين كقول بعضهم ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي فذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. شهن هؤلاء كمن يقيس الخمر على الماء قياس فاسد لا بد من رده وعدم الاعتبار له. ولكن الناس صاروا أشبه بالمرتع الخصم يسمعون هنا ويسمعون هناك، كما يحسمون موارد النزاع. هؤلاء عندما يسمعون وينفتحون على الدنيا على مثل هذا النحو، لابد وأن تكون البلبلة، لابد وأن تحدث الفتنة، لابد وأن يتم نوع من التطاحن والتنازع، وخصوصا والدنيا لا نقول صارت أشبه بالقرية الصغيرة، صارت أشبه بالحجرة الصغيرة. فالقول يحدث الآن وتجد ينتشر على مستوى الدنيا بأسرها في نفس اللحظة، الأمر الذي يتطلب منا معرفة بالسنن الشرعية ومعرفة أيضا بواقع الحال، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وإلا فهذه من سمات الغربة، من سمات الحال الذي نعيشه ونحياه الآن، تدفق الأخبار على مثل هذا النحو. والشيطان قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولتجد أكثرهم شاكرين. وتتبع الرخص وتتبع الأقوال الساقطة هو من سمات الغربة التي نعيشها ونحياها، وخصوصا إذا ما ضعفت معاني الإيمان، قلت التقوى وقل التفقه في دين الله، إن عدمت البصيرة. أن لأمثال هؤلاء أن يميزوا بين الغث والسمين، بين السنة والبدعة، بين الإيمان والكفر، هذا يجيز بناء المساجد على القبور. بل هو الشيخ المرمور سيأتي عليه المولد، مولد سيد البدوي، سيشد هو الرحال إليه، يصرف العبادة لغير الله، كيف يميز عوام الخلق؟ وهل يطلب منهم أن يكونوا علماء مجتهدين في دين الله يراجعون أمثال هؤلاء المرموقين؟ وكلهم ذو شهرة واسعة وزلة عالم يضرب بها الطبل، وكما قالوا صنفان من الخلق، إن صلح صلح سائر الناس، وإن فسد فسد سائر الناس، العلماء والأمراء والخلق تبع لهؤلاء وأولئك. ولذلك قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأولو الأمر هم العلماء أو هم الأمراء، والأمراء قد يرجعون للعلماء، وهؤلاء هم الملح، فإذا ما فسد الملح فما الذي سيصلح إذن؟ ولذلك إذا ما فسد العلماء كانت المصيبة بهم أعظم مصيبة، ولا يقبض الله العلم ينتزع انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء. فإذا ماتوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال حذيفة لو شئتم لأخبرتكم بأول علم يرفع من الناس، قال الخشية، وسماها علما لأنها ثمرة العلم المحمود. لما قيل للشعبي يا ومن يا عالم، قال إنما العالم من يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. من علامات وأمارات الساعة بسط الجهل ورفع العلم، نعم قنوات فضائية وسماوات مفتوحة، ولكن لما تنظر تجد جهالات، جهالتي أقرب إلى المصائب، إلى الحوادث وإلى المشكلات، ما تكاد ترفع رأسك إلا وتجد نفسك قد انغمرت في مشكلة أخرى أشبه بالموضة. ينتهي الحديث والكلام عن الختان، وهل هو بدعة أم هو سنة، ثم يعود الكلام مرة ثانية، محتاجين لأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. وإلا فأيضا من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، لا صغير يحدث عن كبير كما قال ابن المبارك، ولكن الأصاغر هم أهل البدع، محتاجين لأن نتحقق بالعلم النافع وبالعمل الصالح تبرز لك قيمة هذا المنهج الإيماني. الذي ندين به نحتاج للتركيز عليه بالأمس واليوم وغدا إن كان في العمر بقية. نقول كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خالف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ستبقى قضية ماذا تقرأ ولمن تقرأ من الأهمية بمكان. لابد من الرجوع للعلماء المعتبرين في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن في العلماء المعتبرين يفتح الطريق للطعن والتجريح معاني الإيمانية، بينما علماء السوء الذين يحلون الحرام ويحرمون الحلال ويخالفون منهج سلف الأمة، هؤلاء لا بأس بترجريحهم، بل تجريحهم مطلوب سدا لذرائع الغواية، سدا لذرائع الفتنة، وإلا فقول واحد قد تفسد به قلوب، يترتب عليه سلوكيات، والسلوك مرآة الفكر. محتاجين للتركيز على هذا المنهج الإيماني، الكتاب والسنة، بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. وكل إنسان يؤخذ من قوله ويدرك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان العلماء يقولون من لم يعرف دليله لا يحل له أن يأخذ بكلامه، ما من عالم إلا وقال إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقولي عرض الحائط عندك من الحيطة، عندك من النباهة، ما يجعلك تتنافس على القرش اليتيم، ما يجعلك تنتبه للمدرس النبيه وللدكتور النبيه الذكي وللأستاذ المهندس فلان. أنت عندك تمييز في مثل هذه الماديات أهم فيما تعلق بدين الله، تجد الغيبوبة، تجد الغفلة، تجد متابعة الرأي والهوى. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن هذا الأمر دين، فانظروا ممن تأخذون دينكم، لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر. محتاجين للرجوع للكتاب والسنة بفهم علماء الأمة المعتبرين، والسلف هم الصحابة ومن تابعهم بإحسان من سائر القرون الخيرية وأئمة الدين العدول، والسلفيون هم من تابعوهم على هذا الفهم إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال العلماء تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والافتراق. لا يصح أبدا أن نتلون ولا أن نتشكل ولا أن نبيح ديننا بثمن بخس، وإلا فالدنيا لا تصلح عوضا عن معنى من معاني الإيمان. يكون شأننا كشأن الأحبار والرهبان الذين أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، يكون شأننا في وقت من الأوقات كشأن علماء اليهود. كان البعض إذا ما علم بأقوال سابقه يأتي ويغير حتى يظهر بمظهر العالم الورع، والبعض قد يقول لك شدد، والبعض الآخر قد يقول لك يسر، وأنت هنا وهناك تدور مع إسلامك حيث دار، ترجع للكتاب والسنة، لا تفرط أبدا في طاعة حتى وإن كانت مستحبة طالما واسعك الأمر، تحرص على طاعة ربك تبارك وتعالى، تتابع الفرائض بالنوافل، لا تلتفت لقول ساقط صادم به صاحبه كتاب الله وسنة رسول الله، قد يكون مجتهدا في نفس الأمر. ونقول الحاكم إذا اجتهد فله أجران، وإذا اجتهد فله أجر، ولكن متى علمت أنت أنه خالف الكتاب والسنة؟ ليس لك إلا أن ترجع إلى هدي نبيك صلوات الله وسلامه عليه. قال البعض وما هالت الفتاوى متناثرة، يجوز للمرأة أن تزود نفسها بلا ولي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاح وباطل، فنكاح وباطل، فنكاح وباطل. فهل تظل تتشكل يتشبث بأن فلان أجاز، كما ذكرنا لابد من تقوى لله، تعظيم لحرمات الله ولشعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا ورد شرع الله باطل نهر معقل، فهل من يعقل؟ نسأل جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا بمواضع أقدامنا، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، فتاوى مصادمة لكتاب الله ولسنة رسول الله ولإجماع علماء الأمة المعتبرين، الحيطة مطلوبة في دين الله، والخلافة موضوعة لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به، ولا بد وأن نحرص على أن ننتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام، والخروج حتى من الخلاف ما وسعك الأمر. دين يدان به لله تبارك وتعالى، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الورع من الدين، احرص على أن تخرج من الخلاف ما واسعك الأمر، وإلا فالبعض لو أباح لك الرقصة وأنت تقرأ قوله سبحانه ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. عندما تقرأ الأدلة الكثيرة المتكاثرة في النهي عن الغناء، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأدلب عليهم بخيلك ورجلك، تظل أنت تتشبث بأن فلان أباح الغناء، أنت تقلد وتتبع الرجال على ما هم عليه، مخالفا ما علمت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كن معظما لحرمات ربك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلمون سلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لنا أن نختار مع الله ولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكن الحق هو رائده. اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه، واسلك طريق الهدى، ولا يضر قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين، لا تلتفتن لمن يحب حجر الواسع، هذا يقول لك المقاطعة هي الحل الوحيد، والثاني يقول التظاهرات هي الحل الوحيد، أو أن الانتفاضة هي الحل الوحيد، أو أن الحوار مع الدنماركيين هي الحل الوحيد، وكل هؤلاء يحجرون واسعة، حتى وإن نطقوا بجانب من الحق في المسألة لابد من شمولية النظرة، لابد وأن ندور مع إسلامنا حيث دار. لا يصح أبدا تحجير الواسع إذا ما كانت الخيارات مفتوحة وكلها مشروعة، فلا بد من العمل بما أمرنا به في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأت وطالعت أن البعض ذكر جواز المسح على ربع الرأس، أنت لو مسحت على رأسك كلها كنت عاملا بالقولين خارجا من الخلاف في المسألة، عاملا بالفرض لا شائبة عليك. وكذا البعض قال بوجوب تغطية الوجه والكفين، والبعض قال باستحباب ذلك، فلا يصح لك أن تخرج بقول ثالث، هذا ابتداع في دين الله. فمن قال النقاب بدعة كان هو المبتدع في نفس الأمر، لا تلتفتن له ولا لقوله، ثم اخرج أنت من الخلاف، هو إما على الوجوب وإما على الاستحباب، فنحن لو التزمنا كنا على طاعة، على قرب لله تبارك وتعالى، سلمنا جانبنا، سلمنا أنفسنا في مسألة كهذه. البعض يأبى إلا تتبع رخص المذاهب. وقد حكى أكثر من واحد من أهل العلم أن من تتبع رخص المذاهب فسق وتجمع فيه الشر كله، لأن من قال بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بها في المذهب الثاني، ولا يصح لك أن تلفق بين المذاهب ولا أن تتبع الهنات ولا الأقوال الساقطة. فلكل جواد كبوة ولكل عالم زلة. الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال الخمر والنبيذ سواء، وأتى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه فقال بإباحة النبيذ، ثم ظهر أبو نواس الشاعر الفاسق فقال إذن الخمر حلال، وأتى بقول لم يسبق إليه، وهذا نوع من التلفيق، نوع من التركيب بين الأقوال لم يسبق إليه، قول يتصادم مع الكتاب والسنة ومع إجماع علماء الأمة. وإلا فالأمة أجمعت على حرمة الخمر، وإلا فأبو نواس يبيعها، أين دليل على ذلك؟ وهل تتشدق أنت بأن فلان أباح كذا، أباح بناء الكنائس وفلان قال بالسلام المؤبد وببناء المساجد على القبور؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؟ إني أنهاكم عن ذلك وحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلوات الله وسلامه عليه. والأئمة الأربعة على حرمة بناء المسجد على قبر، وحرمة الصلاة إلى قبر، وحرمة الصلاة على قبر، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أسلك مسالك السلامة. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح، وضابطك في ذلك الكتاب والسنة. وما كان علي قرون الخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء هم أفضل الخلق علما وعملا. الصدق طمأنينة، والكاذب ريبة، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع علي الناس. إن لم تجد نصا أو قولا لصحابي يعمل به فحينئذ لو استفتى الإنسان قلبه فلا بأس بذلك، وإلا فطالما وجد النص كان لابد وأن نقول سامعنا وأطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. نحن في آونة نحتاج معها لترسيخ معاني الإيمان، لرد الأمة إلى ربها ردا جميلا، حسنا نخرج من الورطة من الفتن التي تتكالب علينا. ما من يوم يمر إلا ونخرج من نكبة إلى أخرى ومن مصيبة إلى أخرى، دواعي ذلك كثيرة وعديدة. ولابد من تفتيش، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قلوا من عند أنفسكم، لا داعي للتهتر ولا داعي للجرأة. وإلا فهؤلاء يتكلمون في مسائل لربما لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، ومن قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. ومن بركة العلم رد القول لقائله، ولا بد من الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله. من علم مسألة فهو بها عالم، ونحن لا نشترط أن يكون الإنسان خريجا للأزهر حاصلا على المادة العلمية الفول لانية، حسبه ألا يتكلم في قضية ولا مسألة إلا بعد إحكامها، بعد النظر في أطرافها. والعاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، طالما حصل أدوات النظر، أدوات الاجتهاد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده أهلية النظر في الكتاب والسنة. مثل هذا إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ الاجتهاد فله أجر على اجتهاده. ومن تابع عالما في اجتهاده، لا اجتهاد مع النص ولا قياس أيضا مع النص، فإذا ما تابع عالما في اجتهاده لا إنكار عليه. ولكن متى علم بمخالفة العالم للنص وجب عليه أن يرجع لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتاجين لترسيخ المفاهيم الشرعية إن كنا لا نمتلك خناة فضائية ولم نتجارى مع السماوات المفتوحة مفتوحة، فلا بد من بذل الوسع، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وهذا شأن من أحس بالطوفان. لا بد وأن يتلمس النجاة، يتلمس سلامة النفس ولغيره، شأنه في ذلك كشأن صاحب ياسين الذي أتى من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم